المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغ الدليل الناسخ وهي مسألة من مباحث علمي هي مسألة من مباحث النسخ هي فيما إذا بلغ المكلف المنسوخ ولكن لم يبلغه الناسخ فهل يكلف ها هنا بالناسخ مع عدم علم مع عدم بلوغ الناسخ إليه أم لا؟ هذه هي صورة المسألة وبلغه المنسوخ وعمل به ثم ذلك الحكم نسخ ولم يبلغه الدليل الناسخ لم يبلغ المكلف فهل يكون مع عدم بلوغ الناسخ له مكلفا به أم ليس بمكلف به؟ غزالي رحمه الله وتبعه المصنف هاهنا قال اختلفوا في النسخ في حق لم يبلغ الدليل الناسخ والتحقيق أنه يستحيل أن يكلف بموجبه قبل تمكنه من العلم به لأنه قبل التمكن من العلم بالناسخ من المحال أن نكلفه به لأنه سيلزم منه تكليف ما لا يطاق تكليف ما لا يطاق وقد ثبت أنه محال وإن قيل بجوازه عقلا ولكن هو لم يقع شرعا فلهذا لا يكلف من لا علم له بالناسخ لا يكلف بموجبه لا يكلف بموجبه وإن كان نعم لا يمتنع القول بموجب القضاء إن ورد أمر به ولكن لو ورد الأمر به مثلا بقضاء ما فات أو بقضاء ما فعل أو بقضاء ما فات قد نقول به إن ورد موجب إن ورد دليل على القضاء وورود الدليل على القضاء لا يدل على أن الفعل الأول قد كان واجبا قد كان واجبا عليه فإن الحائض تكلف مثلا بقضاء الصيام والصوم الأول كما ذكرنا أنه لم يجب عليها عند جمهرة من العلماء إذن فهنا قد وجب القضاء بدليل آخر وإن لم يجب عليها الصوم الأول فنقول هذا الذي لم يبلغه الناسخ قد نأمره بقضاء ما فاته من ذلك الناسخ ولكن كونه يؤمر بقضاء ما فاته لدليل أو لدليل ورد في الأمر هذا لا يدل على أن الناسخ الذي لم يبلغه كان واجبا عليه إذن فكونه يؤمر بالقضاء أو باستدراك ما فاته أو بالقضاء هذا لا يدل على أن الناسخ كان واجبا عليه لأنه لا علم له به فلهذا يتبين أن من لم يبلغه الناسخ ولا علم له به فليس بمكلف به لأنه سيؤدي بنا إلى التكليف بالمحال ولهذا قال هاهنا معللا وقد يجب القضاء على من لم يجب عليه الأداء كما في حق الحائض بالنسبة للصيام فإن الحائض لم يجب عليها الأداء ولكن وجب عليها القضاء ولكن وجوب القضاء إنما لدليل وارد دليل وارد كقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بالصلاة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن قيل إذا علم الناسخ فالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به ولا يغير موجبه، وهو إنما يعلمه ناسخا من وقت وروده لا من وقت علم المكلف به، فإنما ليس بناسخ لا يصير ناسخا. قال: فإن قيل إذا علم الناسخ فالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به ولا يغير موجبه، وإنما يعلمه ناسخا من وقت وروده. وقال أنه إذا علم هو علم أن الناسخ وارد على ذلك المنسوخ، ولكن لم يعلم عين ماذا؟ علم الناسخ، لم يعلم عين الناسخ، ولكن قال ها هنا ولا يغير موجب، وإنما هو يعلمه ناسخا من وقت وروده لا من وقت علم المكلف به. فقال البعض أن الناسخ عند وروده يكون ناسخا وعلم أنه ناسخ، وكون المكلف هذا لا علم له به لا يغير من حكم الأمر شيء، فإنه ماذا؟ ناسخ، فإنهم ناسخ. وما دام أنه ناسخ في نفس الأمر إذن فيكون الحكم الذي عمل به المكلف منسوخ، والناسخ له ماذا؟ هو الثاني. قلنا هذا لا مانع منه، المسألة واضحة أنه لما ورد الناسخ ثبت أنه ناسخ، وثبت أن الأول ماذا؟ منسوخ. ولكن يبقى ها هنا عدم علم المكلف بالناسخ، هذا هو محل البحث، أي الناسخ المكلف لم يعلم بالناسخ ولا علم له به، فهل نكلفه بما لا علم له به أم لا؟ قالوا أن هذا من باب التكليف بالمحال، أو تكليف المحال، وتكليف المحال عند البعض قال أنه لا يجوز ولا يصح شرعا، عندما فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف المحال عندما يرجع المحال إلى الأمر، إلى نفس الأمر وليس إلى المأمور. قالوا ها هنا الإحالة راجعة إلى المأمور نفسه، حيث لا علم للمكلف بذلك الناسخ، وإذا كان لا علم له به فكيف يكون مكلفا بما ليس له به علم؟ وقد ذكرنا أن من شرط التكليف ماذا؟ الفهم، لا بد من فهم الخطاب ومن العلم به. قل: لا يستحيل أن يعلمه ناسخا من وقت وروده، والعلم شرط في التكليف بموجبه على ما بيناه. قل لك: ولو ورد هو عندما ورد الناسخ ثبت أنه ناسخ والآخر ماذا؟ منسوخ، ولكن محل بحثنا هو أن ذلك المكلف لم يعلم بأنه ناسخ، والعلم ماذا؟ شرط في التكليف بموجب ذلك الناسخ، وما دام أنه لا علم للمكلف به إذن ليس بمكلف به. إذن فيتحصل من المسألة أن المكلف إذا كان لا علم له بالناسخ وعلم بالمنسوخ قلنا أنه لا يكلف بالناسخ لأنه لا علم له به، كونه نأمره بقضاء ما قد يفوته من جراء عدم علمه بالناسخ إن ورد دليل على القضاء هذا لا يدل على أنه مكلف به وأنه واجب عليه، لأنه قد يكلف الإنسان قضاء ما فاته وإن لم يكن واجبا عليه في زمان الأداء، كما مثل بصورة الحائض، فإن الحائض يجب عليها قضاء الصيام، وإن كان الصيام في زمان حيضها لا يصح منها وهي لم تتمكن من الأداء. إذن هذه المسألة خلاصتها أن المكلف لا يكون لأن المكلف لا يكون مكلفا بالناسخ إلا بعد العلم به، أما قبل العلم به أي قبل بلوغه والعلم به فإنه ليس بمكلف به. ولهذا قال اختلفوا في الناس في حق من لم يبلغ الدليل الناسخ، لأن كما قلنا العلم شرط في التكليف، وما دام أنه لم يعلم به ولم يبلغه إذن فإنه ليس بمكلف به. ولهذا مثلا صورة الذين استقبلوا بيت المقدس ثم جاءهم آت وأخبرهم بأن القبلة ماذا قدش قد غيرت، قد غيرت إلى بيت الله الحرام، وما أعادوا الصلاة وما جددوا التكبير، وإن كانهم قد كبروا إلى بيت المقدس في زمان نسخ فيه استقبال بيت المقدس، ولكن لم يبلغهم. ولهذا لما بلغهم استداروا إلى بيت الله الحرام وأكملوا ماذا صلاتهم. إذن قبل البلوغ وقبل العلم لا يكون الإنسان مكلفا بالناسخ. فلهذا لو علم بالمنسوخ بعد استقصائه البحث ولم يقع على الناسخ فنقول هذا لا إثم عليه، كمن عمل بحديث وقد تبين فيما بعد أنه منسوخ واعتمد هو المنسوخ وعمل بمقتضاه بعد أن استفرغ البحث أو الوسعى في البحث عن الناسخ فلم يجد، فلا شيء عليه. وكونه كما قلنا يأمر بقضاء ما قد فاته هذا لا يدل على أن الناسخ قد وجب عليه في زمان عدم علمه بالناسخ. الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه، ويتعين النظر في هذا الباب في النسخ والناسخ والمنسوخ عنه والمنسوخ به. أركان أربعة معروف، كمسألة القتل لابد من معرفة القتل والقاتل ومقتول وما يقع به القتل، لأن هذه الأمور متلازمة نسبة بعضها على بعض، أي متلازمة بينها نوع من التلازم فيما بينها، نسبة بعضها إلى بعض لها تلازم. إذن فأولا قال فأما النسخ فقد بينا حده، مر معنا تعريف النسخ. والناسخ هو الفاعل والله سبحانه وتعالى، لا حكم إلا لله لأنه الحاكم على الحقيقة. والمنسوخ عنه المكلف الذي تعلق الخطاب ماذا بفعله، والمنسوخ به هو الدليل الذي هو علم الناس بوروده، أي الدليل الذي هو علم الناس ما علم الناسخ بوروده، أي لما ورد الدليل علمنا أنه الناسخ وأن ذلك الحكم الأول ماذا منسوخ. إذن هذه أركان أربعة. وأما شروطه فثلاثة، الأول أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، مر معنا أن الحكم الأول لا بد أن يكون قد ثبت بالخطاب، وأما ما ثبت بالبراءة الأصلية فرفع البراءة الأصلية لا يعد نسخا، رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا، فلهذا لا بد أن يكون الحكم الأول قد ثبت بالدليل بالنص. لاستحالة النسخ الحكم العقلي رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا، سأل نسخ الحكم العقلي وورود الخطاب، وإن كان يرفع الأصل الثابت بدليل عقل إلا أن العقل ما دل على البراءة مطلق وإنما دل عليها إذ لم يرد وارد فلا يكون نسخا. فلهذا نقول الأصل هو عدم الحكم والأصل هو عدم الوجوب، فإن ورد دليل يوجب أو دليل يحكم قلنا هذا رفع البراءة الأصلية، رفع البراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية لا يدل على النسخ. الثاني أن يكون النسخ بخطاب، لا بد أن يكون الناسخ بخطاب. فلهذا إذا ارتفع الحكم بموت المكلف نقول هذا لا يسمى نسخا. كذلك إذا ارتفع الحكم بعجز المكلف كذلك هذا لا يسمى نسخا. بجنون أو بغيره هذا كذلك لا يسمى نسخا. فهذه الأمور كلها لا تسمى ماذا؟ لا تسمى نسخا. ولهذا لو قطعت يد زيد فإنه لا نقول أنه نسخ وجوب مثلا غسلها في الوضوء أو في الغسل، لأن رفع المحل لا يعتبر نسخا. النسخ أو الناسخ هو الدليل الذي يأتي ناسخا لما ثبت بالدليل الأول. أما ارتفاع محل الحكم أو وجود مانع يمنع من تنزيل الحكم أو يمنع من التكليف فهذا لا يعتبر نسخا. الثالث أن يرد الخطاب الناسخ بعد ثبوت دلالة الأول. قالوا كذلك لا بد أن يرد الناسخ بعد ثبوت المنسوخ واستقرار حكم ماذا؟ المنسوخ، بعد أن ورد النص الأول واستقر أمره بعد ذلك ماذا؟ ورد الناسخ. وليس من شرط النسخ كما ذكرنا البارحة التمكن من الفعل، قد ينسخ الفعل قبل التمكن منه وقد ينسخ الشيء قبل التمكن منه. ثانيا يرد الخطاب الناسخ بعد ثبوت دلالة الأول واستقرار ماذا؟ واستقرار حكمه. ويتشعب عن الكلام في الركن الناسخ والمنسوخ مسائل. إذن هذه شروط النسخ: أولا لابد أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، الثاني أن يكون النسخ ماذا؟ بخطاب، فرفع محل الحكم أو وجود مانع يمنع من تنزيل الحكم هذا لا يسمى نسخا. الشرط الثالث لا بد أن يكون المنسوخ الذي ورد الدليل بنسخه قد ثبت واستقر حكمه. ثم ذكر تفارع: مسألة ما من حكم إلا وهو قابل للنسخ. الأشاعرة على قاعدتهم في نفي التحسين والتقبيح، وأن العقل لا يحكم بشيء، وأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. قالوا إذن الله تعالى هو الحاكم، هو الذي يشرع الأحكام ويضع الأحكام للناس، فله أن يضع وله أن يرفع، فله أن يرفع أي حكم شاء كما له أن يضع سبحانه وتعالى. ولأنه ليس في الأفعال وصفا ذاتيا اقتضى قبحها أو اقتضى ماذا؟ حسنها، حتى نقول أن هناك أحكام لا يمكن أن تنسخ لكونها قبيح لها وصف، لكونها فيها حسن ذاتي يقتضي وجوب، أو فيها قبح ذاتي يقتضي ماذا؟ التحريم. الأشاعرة لم يقولوا بهذا، ولما لم يقولوا بهذا وقالوا بأن الحسن والقبح مداره على ورود الشرع، وأن ما ورد الشرع بالتحسين حسناه، وما ورد الشرع بالتقبيح ماذا؟ قبحناه، وأن مدار الأمر على ورود الشرع وأن الله تعالى هو الحاكم. قالوا إذن لله تعالى أن ينسخ أي حكم أراد، وله أن يرفع ماذا؟ أي حكم أراد سبحانه وتعالى. قال: ما مسألة من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ، لأنه لا يجب على الله أن يكلف عباده، لأن الإيجاب عليه محال، فإنه الحاكم لا المحكوم عليه، والمستحق لا المستحق عليه، والمستحق لا المستحق عليه سبحانه وتعالى. وكما لا يجب عليه ابتداء التكليف فلا يجب عليه دوامه، فالله تعالى لا يجب عليه ابتداء التكليف لأنه لا يجب عليه شيء، ولا يفعل لغرض ولا لعلة، ولا يوجد في الأفعال شيء يقتضي أن يوجبها الله تعالى أو أن يحرمها الله تعالى. إذن فالله ابتداء الأحكام منه ودوامها كذلك إليه سبحانه وتعالى. فيجوز أن ينسخ ما حكم به عليهم ويعود ما تعلق به التكليف من أفعالهم إلى ما كان قبل ورود السمع. يمكن أن يرفع الله تعالى جميع التكاليف على العباد، لأن الله لا ينتفع لا تضره طاعته، لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم، فله سبحانه وتعالى أن يرفع جميع التكاليف، بمعنى أن أي حكم يكون قابل للنسخ، ما من حكم شرعي إلا هو قابل للنسخ، لأنه ليس في الأفعال لا حسن ولا قبح. وذهبت المعتزلة إلى امتناع النسخ فيما يجب التكليف به، لأن كما قلنا مرة معنا أن المعتزلة قالوا يجب على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد، وزعموا أن من الأفعال ما يجب التكليف به مما يحسن ويقبح ماذا؟ عقلا، مما يحسن ويقبح عقلا. قالوا فيجب التكليف ماذا؟ به، نظرا لذلك الوصف الذي اشتمل عليه الحكم. فإن قيل قد أوجب الله معرفته على عباده، فهل يجوز أن ينسخ ذلك عنهم بوجوب الجهل به؟ هذا إراد أورده المعتزلة على الأشاعرة، قالوا لهم الله تعالى أوجب الله معرفته على العباد، فهل يمكن أن ينسخ الله تعالى هذه المعرفة وتنقلب ماذا؟ جهلا. قال الأشاعرة هذا إراد لا يرد علينا، لأن ذلك من قبيل المحال، لأنه يلزم منه الجمع بين معرفة الله جل جلاله لأنه الموجب وبين الجهل به، سيهدي بنا إلى الجمع. كيف الجمع؟ قالوا لأن إذا كان الله أعمى والذي نسخ المعرفة نسخها بماذا؟ بالجهل، إذن يكون الناسخ هو من؟ هو الله، الناسخ هو الله، إذن ثبتت ماذا؟ المعرفة به، إذن المعرفة سوى يصير ماذا؟ جهلا. إذن فيجتمع لنا العلم به تعالى والجهل به تعالى في آن واحد، وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المحال. ذلك من قبيل المحال، فلقل هذا من قبيل المحال. والله سبحانه وتعالى أثناء نسخه للمعرفة يكون قد تحققنا من معرفته، وتنسخ المعرفة إلى الجهل، فيجتمع في المكلف علم وجهل، فيؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى المحال، أن يجتمع العلم والجهل، لأن المعرفة نقيضها ماذا؟ لا معرفة، ولا معرفة يساوي ماذا؟ الجهل. إذن فيؤدي بنا إلى الجمع إلى اجتماع الشيء والمساوي لنقيضه أو لنقيضه، بناء على أن النقيض قد يكون بين تبوتيين. قال لأن الحكم لا يقبل النسخ والله الموفق. إذن فنقول ما من حكم إلا وهو قابل للنسخ، وأما مسألة نسخ المعرفة إلى الجهل به تعالى نقول هذا من باب المحال، قبيل المحال، وهذا لا يمكن أن يقع والتكليف به، والمحال ما يستحيل في العقل ماذا؟ تصوره، ولا يمكن أن يقع. مسألة يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم. يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، كما مثلا مسألة الحول، أن تعتد المرأة حولا كاملا فقد نسخ حكمها وبقيت ماذا؟ تلاوتها، لأن مشروعية التلاوة حكم. ولأن البعض قال ما إذا نسخ الحكم كيف تبقى التلاوة؟ إذن تبقى لا فائدة لها. نقول هي لها حكم كذلك، لأن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قالوا هذا ماذا؟ قالوا هذا هذه تلاوة وهذا قرآن وله ماذا حكم واش حكم القرآن ولها أحكام لها أحكام أخرى وتتعلق بها أحكام أخرى وإن ارتفع ذلك الحكم الذي هو وجوب الاعتداد حولا كاملا هذا ارتفع وذلك محلفا امتعنا لذلك لا لأن الحكم لا يقبل النسخ والله ما تقول لا لأن مشروعية التلاوة حكم والمستفاد من اللفظ المتلو حكم ماذا آخر وكل حكم قابل للنسخ على ما سبق بيانه إذن فنقول الآية التي نسخ حكمها وبقيت تلاوتها نسخ الحكم الذي تدل عليه وإن بقيت هناك أحكام أخرى تتعلق بالآية وقد مر معنا أن كل حكم قابل للنسخ وقد اشتمل الكتاب الكريم على آية نسخ حكمها وبقي تلاوتها منها نسخ تربص المتوفى عنها زوجها حولا كاملا فقد نسخ حكمها وبقيت تلاوتها ومنها نسخ تقديم الصدقة أمام ماذا؟ أمام المناجات نسخ تقديم الصدقة أمام المناجات فإنه منسوخ وغير ذلك على ما لا يخفى من شاد طرفا من العلوم الشرعية وهذا ثابت وأما نسخ التلاوة دون الحكم فهو كذلك قالوا قد ثبت فقد نقل العلماء أنه كان فيما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم البتة قالوا الحكم باق اللي هو ماذا الرجم وإن نسخ ماذا من جهة التلاوة هو بعضهم اعترض في هذه المسألة أي في الشيخ والشيخة هل هما من القرآن هل هذا اللفظ وكان قرآنا ثم نسخ بهذا اللفظ أم لا وإن اتفقوا على أنه يجوز أن الرجم قد نسخ وبقي نسخت تلاوته وبقي ماذا حكمه غير هل التلاوة المنسوخة هي ماذا كما ما قرأ ما ذكره المصنف ها هنا وغيره الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم بعضهم قال أن هذه الجمل لا تتناسب مع لغة القرآن ولا تتوافق مع البيان القرآني وطعن فيها من هذا الباب وهو لم يطعن في أن النسخ وارد على التلاوة مع بقاء الحكم وإنما طعن في كون الآية المنسوخة هي ما قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وإن اتفقوا على أن الرجم قد نسخ تلاوة وبقي ماذا وبقي حكما وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة الغامدية وقصة ماعز رضي الله عنهما جميعا فقد رجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الحارة على أهل الحرة لوسعتهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة نسخ القرآن بالقرآن أمر وارد لا خلاف فيه لأن كلاهما متواتر القرآن متواتر وبعضه ينسخ بعضا وأما نسخ القرآن بالسنة فاشترطوا فيه أن تكون السنة متواترة لتكون ماذا قطعية لأن خبر الآحاد هو ظني الثبوت وإن كان قد يكون قطعي الدلالة ولكن هو ظني الثبوت وما دام أنه ظني الثبوت إذا لا ينسخ ما هو قطعي الثبوت فلهذا منعوا أن ينسخ القرآن بخبر الآحاد بل هناك من منع أن يخصص القرآن بخبر الآحاد أن يخصص عام القرآن بخبر الآحاد بناء على أن دلالة العام على أفراده قطعية وليست ماذا ظنية قد سيأتي الكلام عليه فهل ينسخ القرآن بخبر الآحاد هذا مما وقع فيه الخلاف هناك من نظر إلى الثبوت فمنع قال لأن القرآن قطعي الثبوت وخبر الآحاد هو ظني ماذا ظني الثبوت ولا ينسخ القطعي ماذا بالظني ولكن هناك من له نظر آخر قال بأن الذي ينسخ هو الحكم، هو الذي ينسخ هو دلالة ذلك النص القرآني على الحكم، وأن الذي يرفع هو الحكم، ودلالة النص القرآني على الحكم قد يكون ظنية، إذن فيتقابل الظن مع الظن، فخبر الآحاد ظني، ودلالة النص القرآني على ذلك الحكم كذلك ماذا؟ ظني، فتقابل الظن مع الظن فثبت ماذا؟ النسخ، فثبت التوافق بينهما، فينسخ خبر الآحاد ما دل عليه المتواتر من الحكم. ولكن المصنف رحمه الله وتبعا للغزالي منع، قال مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة، لأن الله هو الحاكم بالجميع، فهو الناسخ على الحقيقة، فله أن ينسخ ما أمرنا بتلاوته بما حكم علينا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعكس من ذلك، وقد وقع ذلك في الشريعة، فنسخ بالقرآن ما ثبت من السنة من التوجه إلى بيت المقدس، ومعروف أنه نسخ التوجه إلى بيت المقدس بماذا؟ بالآية القرآنية، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام نسخ ما ثبت من استقبالهم لماذا؟ لبيت المقدس، في المقدس، وإنما ثبت بماذا؟ بالسنة، وقد فنسخ بالقرآن ما ثبت بالسنة من التوجه إلى بيت المقدس، لأنه ثبت بالسنة. وصوم عاشوراء بصوم شهر رمضان، فإن صوم عاشوراء قد ثبت بماذا؟ بالسنة، نسخت آية الصيام. وما قرره النبي من رد المهاجرات إلى الكفار نسخ بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي نسخ ما دلت عليه معاهدة الحديبية، نسخت قول الله سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، وقد ثبت بماذا؟ بالسنة. إذن نسخ القرآن للسنة أمر وارد، سواء كانت متواترة أو آحاد. فإن قيل فقد قال الشافعي لا ينسخ القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن. الشافعي رضي الله عنه نقل عنه قال أن السنة لا تنسخ إلا السنة، وأن القرآن لا ينسخ إلا القرآن، وأنه لا ينسخ القرآن بالسنة ولا السنة ماذا بالقرآن، بل نقل عنه أنه إن نسخ القرآن السنة فمع القرآن ما ثبت به النسخ، أي مع القرآن ما هو من السنة ما هو الناسخ الحقيقي، وإن نسخ القرآن السنة فمن مع القرآن ما سنة نسخت السنة، وإن نسخت السنة المتواترة القرآن فمع القرآن ما ثبت به النسخ وليس السنة. هكذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. وحاول أتباع المذهب الجواب عن هذا النقل الذي نقل عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وما ذكرته لكم من التعليل هكذا وجهه به بعض الشافعية كالسبكي رحمه الله. والغزالي قال هنا قلنا يحتمل أن لا يصح ذلك عنه، وهذا هو اللائق بغزارة علمهم وصحة نظره وفهمه. يمكن أن يكون أنه لم يصح عنه ذلك. قال أن لا يصح ذلك عنه، وهذا هو اللق بغزارة علمه وصحة نظره وفهمه، أو نقل ذلك عنه في قضية خاصة فظن الناقل عنه عمومها فنقل عنه العموم، وعلى الجملة فما نقلناه لا سبيل إلى مدافعته، والأصول لا يقلد فيها، والحق أحق أن يتبع في الفروع والأصول. بمعنى أن ما نقل عن الشافعي يحتمل أنه إما أنه لم يصح عنه رضي الله عنه، وإما أن الناقل سمعه في مسألة واحدة فظن أنها العموم في الجميع، وإما أن يكون الإمام الشافعي رحمة الله عليه وقع منه هذا على جهة الخطأ، والحق أحق أن يتبع. قال والأصول لا يقلد، لا يقلد فيها، والحق أحق أن يتبع في الفروع والأصول. والأصول على أي حال، فعلماء الشافعية أجابوا عن هذا بأجوبة متعددة ولم يروا كلام الإمام الشافعي رحمه الله على ظاهره بين مؤول له وبين راد له. ومعروف أن الغزالي رحمه الله وشيخه إمام الحرمين لا يقلدون الشافعية في الأصول، يخالفون في مجموعة من الأمور، باب التأصيل شيء وباب التفريع شيء، ماذا شيء آخر ولهذا الغزالي وإن كان إمام كبير من أئمة الشافعية في الفقه، وإمام الحرمين كذلك إمام من كبار أئمة الشافعية في الفقه وفي الأصول، ولكن في جانب الفقه في التحرير الفقهي فهم شوافع، ومن جهة الأصول فإنهم يؤصلون ويناقشون على ما يقتضيه النظر والدليل، والإنسان يكون متجردا في هذا المقام، أي في مقام الأصول، فإن جاء إلى الفروع وما يتعلق بها سلم لإمامه وفرع على قوله وأصل على قوله وفرع ومن هذا تتربى الملكة الفقهية، فإن الملكة الفقهية لا يمكن للإنسان أن تكون له ملكة أو للطالب أن تكون عنده ملكة إن صار على إلا إذا صار على مال الأوائل في مسائل الفقه وتدريس الفقه ومسألة بيان ما يتعلق بالفروع في أي مذهب شئت، سواء في عند المالكية أو عند الشافعية أو عند الحنفية أو عند الحنابلة، فلكل هذه المذاهب كلها متى في الحقيقة تأخذ من معين واحد، وإن كانت تختلف الأنظار، يختلف النظر والأنظار وتختلف مدارك الأحكام في بعض الأمور، فهذا لا يمنع أنها مردها إلى معين واحد، ولو تتبعت المذاهب كلها لرددتها إلى مجموعة من الصحابة، فإن مالك له أصول له منتهى إلى مجموعة من الصحابة، والشافعي كذلك، وأبو حنيفة كذلك، والإمام أحمد رحمة الله عليه كذلك، وهكذا. وإنما القصد هو أن يدرس الفقه على مذهب من أي مذهب من المذاهب، وقد جارت عادة العلماء قديما أن الإنسان إذا كان في مكان يتمذهب بمذهب التزم مذهب ذلك المكان إفتاء وبيانا، وإن كان في مقام التدريس قد يدرس ذلك المذهب ويدرس مذاهب أخرى، وفي مقام التعليم والبيان قد يعلم ذلك المذهب ويشير إلى الخلاف وينظر ويؤصل في باب التدريس والتعليم والتعلم. ولكن جئنا إلى باب الفتوى وما يتعلق بالقضاء والفتوى التزمنا ما يتعلق بمذهب معين، حتى لا نفتح على الناس أبواب الفتن، فإن العوام لا تتحمل، قلوب العوام وعقولهم لا تتحمل تلك الخلافات والسير في تلك الدروب، دروب الخلاف، وإنما الأصل أن يكون الإفتاء على مسلك واحد. ولهذا وإن كان اختلف العلماء في مسألة إلزام القاضي بمذهب معين أن يقضي بمذهب معين، هناك من منع إلزامه بمذهب معين وقالوا لا يلزم القاضي بمذهب معين بل يترك يقدمة بالشريعة، ولكن قد يكون في هذا فتن ولا سيما في هذا هذا الزمان، فإلزام القاضي وإلزام المفتي بمذهب معين يكون أولى وأسلم. قد درج الإمام المازني رحمة الله عليه وهو إمام فذ في المذهب ومن منظر المذهب، كان لا يفتي إلا بالمشهور، إلا بما لم المشهور حتى لا يدخل الفتن على العوام. على أي حال، فالمسألة هكذا نقلت عن الإمام الشافعي، ولكن كما قلنا شيوخ المذهب وعلماء المذهب اختلفوا في توجيه ذلك الكلام، منهم من رده ومنهم من أوله. أما اتفقوا على أن الكتاب ينسى، أن القرآن ينسخ بالسنة بشرط أن تكون متواترة، وأن القرآن ينسخ ماذا؟ السنة. مسألتنا الإجماع لا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ به، لأن الإجماع إنما يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي، فلهذا لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا. فإن ورد الإجماع على أن تلك الآية أو ذلك الحديث منسوخ، فإن الناسخ هو مستند الإجماع، هو مستند الإجماع وليس الإجماع نفسه، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبوفاته صلى الله عليه وآله وسلم انقطع الوحي. قال مسألة الإجماع لا ينسخ لأنه لا نسخ بعد انقطاع الوحي، وقد أكمل الله الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن نسخ بالإجماع في صورة فيدل ذلك على ناسخ اطلع عليه أهل الإجماع، لا أن النسخ وقع ماذا بإجماعهم. أما نسخ السنة بالسنة فينسخ المتواتر منها والآحاد بالمتواتر والآحاد بالآحاد. أما السنة فينسخ المتواتر بالمتواتر، واضح، والآحاد بالآحاد. وإنما الذي وقع فيه الخلاف هل ينسخ المتواتر منها بالآحاد، قلنا هذا هو الذي وقع الخلاف فيه. قال والمختار أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، فإن موجب التواتر ماذا؟ معلوم، وموجب الآحاد ماذا؟ مظنون. والمستقر في قاعدة الشرع تقدم المعلوم على المظنون، تقدم المعلوم على المظنون. المعلوم هو القطعي، والمعلوم هو القطعي، ولأن المعتمد في العمل خبر الآحد ماذا؟ الإجماع، لأنه كما سيأتي أن خبر الآحد لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن. نعم يجب العمل به، وقع الإجماع على أنه يجب العمل بخبر الآحاد، يجب العمل بخبر الآحاد، وإنما كلامنا فيما خبر الآحاد هل يوجب العلم لسامعه أو يوجب له الظن؟ قالوا إنما يوجب الظن، يوجب الظن في نفسه ولا يوجب ماذا؟ ولا يوجب العلم، وإن كان أنه يجب العمل ماذا؟ العمل به، وأن الله قد تعبدنا بالعلم بالعمل بالمظنونات. ولكن هل يوجب العلم؟ مذهب جمهور الأصوليين أنه لا يوجب العلم، إنما خالف بعض الحنابلة الظاهرية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولم ينقل عن أهل الإجماع فيما هذا سبيل الشيء، ولا يدخل قياس فيما هذا سبيله. إذن يجب العمل بخبر الآحاد إجماعا، ولكن هل نقل إجماع أن خبر الآحاد ينسخ المتواتر؟ قالوا هذا لم ينقل. وهل للقياس هاهنا سبيل أن نقول كما يجب العمل بخبر الآحاد عبد الإجماع إذن فليثبت النسخ به، أي نستعمل القياس؟ قلنا لا سبيل هاهنا إلى إثبات المسألة ماذا بالقياس. وأما ما ورد من كون المتواتر قد نسخ بخبر الآحاد كما في مسألة قصة أهل قباء، لما جاءهم ذلك الصحابي وقال لهم إن القبلة قد اتغيرت، وكانت صلاتهم إلى بيت المقدس بالتواتر، ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتواتر ذلك عن صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى إليها الصحابة وكانت معلومة. ولكن جاءهم آت واحد فقال لهم قد غيروا، هذا آتي خبره خبر آحاد، وثبت به النسخ، فلهذا انحرفوا عن بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى إلى إلى بيت الله الحرام. إذن هذا ظاهر هذا أن هذا متواتر، نسخ ماذا؟ بخبر بخبر الآحاد. الغزالي رحمه الله وغيره قالوا هذه قضية قضية عينية يتطرق إليها الاحتمال، والقضايا الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. قال لأنه يمكن أن تحتمل احتمالات، أن يكون المخبر الذي أخبرهم بتحويل القبلة كان رسول أخبرهم ماذا بعينه، يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بعين الذي أخبرهم ماذا بتحول القبلة، قالوا هذا يمكن، ويمكن أن يكون ذلك الذي جاءهم الخبر الذي جاءهم قد احتفت به قرائن من الأحوال اقتضت تلك القرائن أن يفيد ذلك الخبر العلم لسامعه، يمكن هذا، ولأن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن بعض القرائن وكذا قد تنقله من مقام الآحاد من مقام الظنية إلى مقام ماذا؟ إلى مقام العلم نظرا للقرائن التي احتفت به. على أي حال فهذه القضية الأعيان أو قضية العينية الواردة هنا في مسألة أهل قباء لا يمكن أن نستدل بها لإثبات هذا الأصل الذي هو ماذا؟ نسخ المتواتر بخبر الآحاد. وإن كما قلت لكم أجاب البعض بأن الذي ينسخ هو الحكم، وأن دلالة المتواتر على الحكم هذه دلالة ماذا؟ قد تكون ظنية، وإذا فيتقابل الظن مع الظن، لأن الذي ينسخ هو الحكم، والحكم ظني وخبر الآحاد ظني، فاجتمع لنا ماذا؟ ظني مع ما ظني، وبهذا انفصل من يرى جواز نسخ المتواتر بخبر الآحاد، وعضد رأيه بقصة أهل قباء كما قلنا. قال ويحتمل أنه انضم إلى خبره من قرائن الأحوال ما علم به صدقه، على أن فعلهم لا حجة فيه ما لم ينضم إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم به وصوب فعلهم، ولم ينقل في خبر شيء من ذلك. ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فغايته أنه لم يأمرهم بالقضاء، والقضاء إنما يجب بأمر مجدد. قال ولو ثبت أن رسول علم بذلك فغايته، يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك وغايته أنه لم يأمرهم بالقضاء، أي بقضاء تلك ماذا؟ تلك الصلاة التي انحرفوا بها عن بيت المقدس إلى إلى إلى إلى إلى بيت الله الحرام من غير دليل موجب لذلك، لأن خبر الآحاد الذي وصل إليهم لا ينسخ ماذا؟ لا ينسخ المتواتر، فهم في حكم من لم يبلغه الناسخ، من لم يبلغه الناسخ، وقد مر معنا أن من لم يبلغه الناسخ فليس بمكلف ماذا به. ويمكن هذا، ولكن كونه لم يكلف به هذا لا يمنع القضاء، لا يمنع القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء تلك الصلاة لأنه لا دليل يوجب ماذا؟ يوجب القضاء. فيمكن أن تكون تلك الصلاة التي أوقعوها بمثلا بفعلهم يكون ماذا؟ تكون في الحقيقة أنها غير مجزعة، ولكن لا دليل على القضاء. فلهذا قال ولو ثبت أن رسول علم بذلك فغايته أنه لم يأمرهم بالقضاء، والقضاء إنما يجب بأمر مجدد، ولا يلزم من ذلك صحة ما فعلوه، لا يلزم من ذلك صحة ما فعلوه. على أي حال فقصة أهل قباء أو خبر الذي جاءهم فيه احتمالات، إما احتمالة احتفت به قرائن أوصلت إلى درجة العلم، وإما قرائن مثلا احتمالات أخرى تسقط الاستدلال به لتأصيل هذه القاعدة، أي أن المتواتر ينسخ بخبر الآحاد. وكما قلت لكم المسألة خلافية، ولكن من نظر إلى أن الذي ينصب عليه الحكم الذي ينصب عليه النص هو الحكم قال لا مانع، لأن ثبت بدليل ماذا؟ ظني. إيه، لأن النسخ إنما يكون في زمانه، في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد زمانه فلا نسخ. قد يكون ثبت خبره ولكن لم يبلغ يعني بعض الناس يعني بعض المناطق يعني بغير يعني الخبر الأول والخبر الثاني لم يبلغه. إيه يعني هذا يمكن، هذا يمكن، ولهذا قالوا أنه يمكن أن يكون الآخر قد احتفت به ماذا؟ قرائن، فتبه قرائن. ولكن احنا مسألة صورة في المجتهد، لو كان مجتهد ووصله الخبر، وصله الطريق الذي وصل إليه الخبر أحد ولم يصله على جهة التواتر، ولا نقل تواترا ولا أخر على خبر الأحد وهو مجتهد وتعارض له مع نص وعلم التاريخ، فهل ينسخ به أو لا ينسخه به؟ ينسخ به أم لا؟ هذه هي محل الصورة. أما لو تداول الحديث مثلا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكون في درجة التواتر، ولكن وصوله إلينا هذا لا يقتضي أن يكون متواترا، لأنه قد يكون الخبر في بدايته مشتهرا أو تواترا ولكن نقل على جهة الآحاد، مصارش صار أحادا، لأن معروف أن المتواتر هو لابد أن تستوي جميع الطبقات فيه إلى أن يصل إلى ذلك المجتهد. وأما إن وصل إليه بخبر الآحاد فهو لا سيتمسك ماذا بذلك القطع الذي ثبت عنده ماذا على جهة التواتر، فلا يمكن أن يعدل عنه إلى خبر الآحاد على هذا الموجب. مسألتنا القياس لا ينسخ به النص، لأنه يتعين العمل بالنص المخالف للقياس وطرح القياس، فكيف ينسخ به؟ هل يثبت النسخ بالقياس؟ قالوا لا، لأن النسخ لأن القياس أولا يطرح إذا ورد النص، إذا جاء النص فلا إذا جاء النص فلا قياس، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول الشوكاني. فإذا ورد النص ماذا طرح؟ القياس. وسيأتي معنا مسألة تعارض القياس مع النص وما يدل عليه في أثناء الكلام على العموم. على الخاص. فإن قيل فلو كان القياس معلوما الحكم، لأن في معنى الأصل قطعا كتحريم الضرب والشتم ما يسمى بمفهوم الموافقة، بناء على أن دلالته قياسية، دلالة قياسية وليست، لأن هناك من يرى أنها قياسية وهناك من يرى أنها ليست من جهة القياس وإنما هي لغوية. قلنا ليس مستفادا من القياس بل من سياق الآية ومن أدلة صريحة في إجابة الإحسان إلى الوالدين، بمعنى منع الضرب والشتم واللعن للوالدين لم نستفده من ماذا؟ من القياس، وإنما استفدناه من ماذا؟ من سياق الآية ومن الأدلة الأخرى الموجبة لماذا؟ الموجبة للوالدين واحترامهما وبرهما وتحريم عقوقهما، فذلك مستفاد من هذه الأدلة لا من القياس. فإن وقع النسخ بهذا فهو نسخ بالمنقول لا بالقياس. فإن وقع نسخ بمثل هذا فيكون الذي نسخ في الحقيقة ماذا؟ هي تلك الأدلة الأخرى وليس القياس. فلهذا القياس لا يكون ناسخا، لا مفهوم الموافقة بناء على أن دلالته قياسية ومن باب أولى غيره من الأقيسة الأخرى. مسألة إذا قال الصحابي نسخ حكم كذا اختلفوا فيه، فقال القائلون لا يقبل منه ذلك. إذا قال الصحابي نسخ حكم كذا فهل يقبل منه أو لا يقبل منه؟ هناك من قال أنه لا يقبل منه، قال لأن مذاهب الناس في النسخ مختلفة، فلعله ممن يرى الزيادة على النص ماذا؟ نسخ، أو لعله ممن يرى أن المتواتر ينسخ ماذا؟ بخبر الآحاد، لعله من هذا المذهب. إذن فلا يكون نسخا، لأن الزيادة على النص ليس بنسخ عندنا. وكذلك نسخ خبر الآحاد، نسخ المتواتر بخبر الآحاد الجمهور على المنع، إذن فهو ليس بنسخ، إذن فلا يقبل منه. ولكن الصحيح كما قال الغزالي هاهنا رحمه الله، كما قال المصنف هاهنا، أنه يقبل منه ذلك، فإن احتمال تطرق الخطأ إلى قوله لا يمنع التمسك بروايته، فإنه لو نقل ما هو الناسخ قبل منه وتعين العمل به، بدليل أن ذلك الصحابي لو نقل لنا ما هو الناسخ فإنه يعمل ماذا؟ يعمل بمقتضى ما نقل لأنه عدل ثقة. وإن كان يتطرق إليه احتمالات يدفع ظاهر حاله من الفهم والعدالة والعقل واليقظة، فنقول كذلك لو نقل إلينا خبرا هو الناسخ لقبلناه نظرا لمع تطرق الاحتمال، تطرق الاحتمال، ولكن هذه الاحتمالات يدفعها حاله من الفهم، صحابة أعلم الناس بالشريعة والعدالة والعقل واليقظة، وكل هذه الصفات في الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فهذه الاحتمالات يدفعها الفهم القوي للشريعة والعدالة. وإن كانت ليس كل احتمال يسقط به الدليل، وليس كل احتمالات يوردها العقل على الدليل تكون موجبة لإسقاط الدليل، فمن الاحتمالات ما يعتبر ومنها ما لا يعتبر، لأن أي نص أوردته يمكن أن تورد عليه احتمالات واحتمالات. فصل في بيان ما يعرف به تأخير الناسخ من المنسوخ، وذلك يعرف بطرق، لأن قلنا النسخ لابد من ماذا؟ من العلم بالتاريخ، أن يكون الناسخ متأخر على المنسوخ. بماذا يعلم؟ أن ينقل التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، أن ينقل ماذا؟ التاريخ، أن ينقل مثلا التاريخ أن هذا متقدم وهذا ماذا؟ متأخر. الثاني أن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم ثم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. إذا نقل التاريخ أو إذا جمع بين المتقدم والمتأخر في نص واحد. الثالث أن تجمع الأمة على أن الحكم قد نسخ فيقضى بأن ناسخه متأخر، أن المقضي متأخر. وقلنا العبرة ها هنا بالتاريخ وليس بالتلاوة في القرآن، ولهذا 14 و10 مثلا متقدمة على تعتد حولا كاملا في سورة البقرة، ولهذا العبرة ليس بالتلاوة بترتيب التلاوة، إنما العبرة ماذا؟ بتقدم التلاوة باعتبار ترتيب آي القرآن، وإنما العبرة بماذا؟ بالتاريخ تقدم وتأخر. الرابع أن يقول الصحابي كان الحكم علينا كذا ثم نسخ، فإنه يدل على تأخر الناسخ عن المنسوخ كما تقدم بيانه. إذن هذه مسائل أربعة يعرف بها تأخر الناسخ عن المنسوخ: أولا أن ينقل التاريخ فينسخ المتقدم والمتأخر، الثاني أن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر، الرابع أن تجمع الأمة على أن ذلك الحكم منسوخ، هذا دليل على أن الناسخ متأخر، الرابع أن يقول الصحابي كان الحكم علينا كذا ثم ماذا؟ ثم نسخ. هذا تمام الكلام في الأصل الأول من أصول الأدلة وهو الكتاب. ثم قال الأصل الثاني منها السنة، هذا سيأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى.